الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة العصر مكية وآياتها ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة القصيرة ذات الآيات الثلاث تمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريده الإسلام. إذا قال الإمام الشافعي في هذه السورة: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. أقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو الليل والنهار، محل أفعال العباد وميدان أعمالهم، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما بني آدم فلا يقسم إلا بالله أو بصفاته، لأن القسم بغير الله شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن ما أقسم به يضاهي الله في العظمة فهو شرك أكبر. إن الإنسان لفي خسر، أي أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخاسر هو من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان، لأن رأس مال الإنسان في حياته هو عمره، كلف بإعماره في فترة وجوده في الدنيا فهي له كالسوق، فإن أعمله في خير ربح وإن أعمله في شر خسر. ودل هذا المعنى قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية. وقوله: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. وفي الحديث عند مسلم: الطهور شطر الإيمان. وفي آخره: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، ما يؤكد أن رأس مال الإنسان عمره. ولهذا استثنى الله من الخسارة من اتصف بأربع صفات استثناهم في قسمه، فلا تشملهم الخسارة، فإنهم في تجارة لا تبور، حيث باعوا الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس، واستدوا الباقيات الصالحات بالغاديات الذاهبات، فيا لها من صفقة. إذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا، أي الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. والإيمان على قول الجمهور اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فالعمل داخل فيه، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومجرد الاعتقاد لا ينفع صاحبه، كما كان يعتقد عم النبي صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل كلمة يحاج له بها عند الله. وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين ولم يعمل كان مناقضا لقوله: فلا إيمان بدون عمل صالح. والصالحات جمع صالحة، وكل العمل صالحا بأدلته من كونه موافق لكتاب الله وسنة رسوله، وعمله خالصا لوجه الله. والعمل الصالح هذا شامل لأفعال الخير كلها، الظاهرة والباطنة، المتعلقة بحق الله وحق عباده، الواجبة والمستحبة. وهذا رد على من يقولون الإيمان في القلب، فنقول لهم: والكفر في القلب والنفاق في القلب. فالإيمان الصحيح ينبثق منه العمل الصالح، وهذا العمل يحتاج إلى التواصي به. قال تعالى: وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أن يوصي بعضهم بعضا بذلك، ويحث عليه، يرغب فيه، لأن بالتواصي بالحق إقامة الحق والاستقامة على الطريق المستقيم. والتواصي بالصبر، فالصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله مثل الصلاة والصوم والحج، وصبر على معصية الله مثل الزنا، شرب الخمر والسرقة، وصبر على أقدار الله المؤلمة مثل الفقر والمرض والحوادث. فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره. بتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسارة وفاز بالربح العظيم. بالتواصي بالصبر يستطيعون مواصلة سيرهم على هذا الصراط المستقيم، ويتخطون كل عقبات، ويقودون الأمة إلى بر النجاة، لأن التواصي بالحق ضرورة، والنهوض بالحق عسير، والمعوقات الحق كثيرة، هو النفس ومنطق المصلحة، تصورات البيئة، طغيان الطغاة، وظلم الظلمة، وجور الجائرين. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربة إلى الهدف. وإشعار بالقرب إلى الهدف والغاية. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، فالقيام على الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من أحسن ما يواجه الفرد والجماعة، فلا بد من الصبر على جهاد النفس وجهاد الغير، والصبر على الأذى والمشقة، والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وانطماس المعالم وبعد النهاية. والتواصي بالصبر مطلوب لتحقيق المنى، وهل رأيت إنسانا حقق مراده من غير صبر وتحمل مشقة؟ إن الصبر يعقبه فرج. فيا أخوتي وحبتي، أقول لكم ما قال الله لعباده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.